بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، وقد ذكرنا نعمة الخلق ونعمة العافية ونعمة النبات ونعمة الأنعام ونعمة الماء ونعمة الأرض ونعمة السماء، وآخر نعمة وصلنا إليها هي نعمة الموازين الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى ووضع الميزان، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في ذلك. بعد أن في حديثه عن الآية الكريمة ذكر نعمة انبناء الكون على العدل والتقدير الدقيق والموازين الدقيقة، فقال والله سبحانه وتعالى جعل العدل هو الأساس الذي قدمه لنا لنعتمده كنظام للتعامل فيما بيننا في واقع حياتنا. يعني الله تعالى بنى الكون على العدل وعلى الموازين وعلى معايير دقيقة، وفي نفس الوقت أمرنا بأن نلتزم بهذه الموازين في الجانب الاختياري من حياتنا، في الجانب الذي استخلفنا فيه، يقول وللتعامل مع ما استخلفنا الله تعالى فيه في هذه الأرض وما فيها من الإمكانات نحتاج إلى هذا المبدأ العظيم، وبه تستقيم حياتنا، لأنها حتى لو توفرت لدينا هذه الإمكانات والنعم المادية من دون نظام سليم يقوم عليه التعامل فيما بيننا والتعامل مع هذه النعم لكان لهذا تأثير سلبي علينا، لما استفدنا من هذه النعم على الوجه المطلوب. يعني النعم موجودة ولكن لابد أن تكون وفق المقاييس المطلوبة. حتى أقرب هذه الصورة، مثل شخص يريد بناء، طبعا دائما نشبه بالبناء باعتبارنا نعيش دائما في هذه الحالة، حالة البناء. فشخص مثلا إذا لم يقم بناؤه على أسس وموازين دقيقة يعرفها المهندسون لسقط البناء. يعني ربما يغلب الرمل على الحديد أو يغلب الإسمنت على الرمل أو يغلب وهكذا، وبالتالي لكن عندما يأتي المهندس الذي يعرف ما يحتاجه ذلك البناء من حديد ومن رمل ومن إسمنت والأرض التي ينبغي أن يقوم عليها، فهذه المقادير لها دور كبير في الحفاظ على البناء من الانهيار. وهكذا حياتنا لابد لها من موازين دقيقة. من يعلم هذه الموازين هو الله، ولذلك الله تعالى شرع لنا شريعة تتناسب مع هذه الموازين الموجودة في فطرنا. والشخص الذي يختل بتلك الموازين أو يغير تلك الموازين أو يضع موازين بديلة، طبعا هذا بأهوائه، طبعا هذا سيقع له الانهيار، مثل ما حصل انهيار البناء يكون كذلك الانهيار لبناء الإنسان، يحصل له التشتت، تحصل له الانتكاسة، تحصل له الكآبة، الإحباط، العقد. وطبعا هذه التي قد يفر منها بما نراه للغرب الآن عندما نراه في اللهو واللعب، هو ليفر من تلك الأحوال النفسية التي يمر بها. اللهو واللعب ليس لأجله وإنما لأجل ذلك، حتى الانتقام عندما ينتقم من شعوب ويقتلها، عندما يستعمر، كل هذا فرار من المرارة ومن تلك الامتكاسة التي يعيشها. يقول سيد الملك لكان لهذا تأثير عندما لا نراعي موازين الله، لهذا تأثير سلبي علينا، وما استفدنا من هذه النعم على الوجه المطلوب، لكننا كنا مع وجود كل هذه النعم بحاجة إلى نظام عادل. حتى نقرب هذه الصورة كذلك، مثلا الشخص قد يأكل كثيرا ولكن يأكل من صنف واحد، يأكل فقط السكريات، هذا وقد يكون سمين ولكن في نفس الوقت يقول له الطبيب أنت لك فقر غذائي، جسمك لا يوجد فيه مثلا الحديد الذي يحتاجه جسمك، لا يوجد فيه مثلا المعادن الكافية التي يقوم عليها جسمك والتي لها دور في تنظيم عمل الجسم، ليست فيه مثلا بروتينات، ليست فيه، وبالتالي يعني ليست الغرض، ليست الكمية اللي هي لابد أن يكون الكيفية والمبنية على موازين دقيقة. فلذلك طبعا هذا في كل شيء نحتاج إلى هذه الموازين. قال وإلى العدل نفسه كنظام نتعامل من خلاله بشكل موزون وصحيح ومستقيم مع هذه الأشياء مع بعضنا البعض. الله تعالى يقول ووضع الميزان فالله جعل هو العدل هو الذي نزن به كل المعايير والمقاييس وأسس التعامل فيما بيننا بشكل عادل، حتى في الأمور العقلية موازين عقلية، حتى في الأخلاق هناك موازين بحيث نضع الأمور في مواضعها. ولهذا الله تعالى مثلا في البسط يعني أمرنا بأن نبسط بسطا عادلا يدنا، لا نقتر فنكون بخلاء، ولا نسرف فنصير من المبذرين، ونضيع من يقوت. حتى في الكرم الشخص يذهب بكل ماله ويقدمه للفقراء والمساكين ثم يترك أهله فقراء ومحتاجين. فطبعا الله تعالى أمرنا بأن نبدأ بمن نقوت، نبدأ بأهلينا، اليد العليا خير من السفلى. وفي الحديث المعروف والإنسان يبدأ بمن يعول، يبدأ ببنائه بأهله بأبيه بأمه، ثم بعد ذلك يتعداهم إلى الجيران الأقارب وهكذا، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب. وبالتالي في كل شيء نجد هذه الموازين، يعني في كل حتى في ما نسميه أخلاق، ولكن حتى في الرحمة، الرحمة أيضا لها موازين. الله تعالى يقول عن الجريمة الفاحشة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الشخص الذي تأخذه رقة وهو يرى ذلك المرتكب للفاحشة يعني يعاقب، هذا طبعا هذا رقته يحتاج إلى وزنها بالموازين الصحيحة. انظر إلى العواقب الناتجة من تلك الفاحشة، انظر إلى أبناء الذين قد يحصلون من تلك الفاحشة وكيف يصبحون مشردين، انظر إلى الأعراض التي تنتهك بسبب تلك الفاحشة. رقتك بدل أن تصرفها لذلك المجرم الذي يعاقب، اصرفها لما يمكن أن يحدث. ولهذا الغرب الآن تجدهم يدافعون عن يدافعون أو يحاربون من يطبق قوانين الإعدام، وفي نفس الوقت هم يطبقون قوانين الإعدام على مئات آلاف البشر، يعني ولكن يهتمون فقط بشخص كان مجرما وارتكب جرائم، فعندما يعاقب بالإعدام يقولون هذا ظلم، وينسون ما ارتكبه من جرائم. طبعا هذا كله نتيجة اختلال الموازين عندهم، اختلال الموازين العرفانية واختلال الموازين الأخلاقية. وإلا الأخلاق تدعونا لأن نضع رحمتنا في محلها الصحيح، أن نضع كرمنا في محله الصحيح، أن نضع مواقفنا جميعا في المحل المناسب لها. كذلك ذكر سيد عبد الملك عند قوله تعالى: ألا تطغوا في الميزان، أنواع الجحود والنكران التي تواجه بها هذه النعمة، نعمة الميزان. فقال: إنما يخرب حياة البشر وما يكدر عليهم ما قد أولاهم الله من النعم وما هيأ لهم من ظروف الحياة الطيبة والاستقرار طغيانهم، عندما لا يلتزمون بالعدل فيما بينهم، عندما يفقدون الاتزان في التعامل على أساس العدل فيما بينهم وتجاه هذه الأشياء التي استخلفهم الله فيها. يعني في كل قضية، يعني الله تعالى جعل الإنسان، كل إنسان جاء استخلفه ووفر له أشياء بحيث يبتلى بها، قد يكون أهله، قد يكون شخص مسؤول في إدارة، قد يكون شخص وهكذا، حتى على جيرانه، على أقاربه، على كل شيء، على البيئة، شخص له بستان فكذلك يحاسب على ذلك البستان. قال: ما يفسد على الإنسان حياته والاستقرار فيها، وما يفسد على الإنسان النعم هذه التي أعطاه الله، هو عدم التعامل بشكل متوازن على أساس العدل معها وفيها. وهذا هو الذي يخرب الأشياء ويفسد الأشياء ويدخل هذا إلى مسألة التعامل والعلاقات والأعمال، طبعا يخرب كل شيء. وهكذا ذكر هذا الأمر عند قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال: مهم جدا أن نقيم الوزن بالقسط، على أساس القسط، على أساس العدل، على أساس المقياس الصحيح الذي لا يكون فيه إفراط وطغيان وتلاعب، ولا أيضا خسارة ونقصان. طبعا هذه كلها أوامر إلهية، وتطفيف في الميزان بالمفهوم القرآني يشمل كل شيء، يبدأ بالموازين البسيطة الصغيرة التي نعرفها وينتهي بكل شيء، لأن الكون كله مبني على أساس موازين دقيقة، ما يسميه العلماء الثوابت الكونية، كلها دقيقة جدا، بحيث لو تغير أحدها بالزيادة أو النقصان لأثر ذلك تأثيرا كبيرا في كل شيء. ولهذا الله تعالى يذكر أن شكر هذه النعمة بقوله: ولا تخسروا الميزان. يقول سيد الملك في هذه الآية: عندما جعل الله لنا في هذه الحياة مقاييس وآلات، آلات للمقاييس وللوزن وللكيل، هذا يدخل ضمن المفهوم العام للعدل. هذا مما يحقق لنا العدالة في التعامل فيما بيننا. ولذلك هناك الآن مثلا مقاييس محددة وآلات تستخدم للوزن للكيل للمقاييس في مختلف شؤون حياة البشر. حتى الطبيب مثلا يعطي المريض تحاليل وغيره، يطلب منه تحاليل حتى ينظر، لأن هناك موازين في جسم الإنسان، كل مادة لابد لها مقدار معين في الجسم، فإذا زادت أو نقصت دل ذلك على مرض معين، وهكذا. يعني كل شيء مرتبط بالمقاييس والموازين، ونحن طبعا مرتبطون أو مدعوون لالتزام هذا الأمر في كل شيء، سواء في حياتنا البشرية أو في تعاملنا مع كل ما كلفنا به من معاني. ولذلك شكر هذه النعمة هو تطبيقها في الحياة، سواء في واقع كما قلنا صحتنا الجسدية بأن نراعي ما نعيشه وما نأكله وكيف نعيش بحيث نعيش حياة متوازنة. حتى الآن منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بكونها الحفاظ على الموازين، وضعت موازين بحيث نحافظ على هذه الموازين في حياتنا فلا نزيد ولا ننقص. مثلا بعض الناس يقول لك مثلا اللحم جيد للإنسان، أكل اللحم بروتينات، لكن إذا تجاوزه سيصبح ضارا وسيصبح سما، وهكذا الفواكه كل شيء. يعني حتى الماء لو شرب الشخص ماء بكمية زائدة قد يؤدي به ذلك إلى أضرار كبيرة جدا، وهكذا. ولهذا الله تعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومعنى لا تسرفوا أي بموازين، فكل شيء له ميزانه وله ضابطه. يذكر السيد عبد الملك ارتباط هذه النعمة بنعمة الاستخلاف، فيقول ثم عندما ندخل في إلى مسألة الاستخلاف في الأرض والتمكين لهذا الإنسان لاستغلال خيراتها، هو يصنع وهو ينتج مختلف الأشياء، لكن الأشياء مقادير محددة بالشكل المناسب الذي يجعلها صالحة للإنسان. الاختلال في هذه المقادير، الاختلال في هذه المقاييس يعود بأضرار بالغة على هذا الإنسان، على صحته، على حياته وكل شيء. حتى يذكر هذا الأمر وارتباطه بالمشروع الحضاري، فيقول معروف الآن في العملية الصناعية والإنسان يصنع وينتج أنه قد يصنع شيئا معينا وهو مركب من مواد مختلفة، وهذه المواد حتى يكون هذا الشيء نافعا وصالحا للإنسان إما في غذائه، إما في زراعته، إما في بنائه، مختلف أغراض حياته، هناك مقادير محددة. الالتزام بهذه المقادير يحافظ على جودة هذا المنتج وعلى صلاحية الإنسان، صلاحيته للإنسان، وعلى أن لا يكون مضرا. والاختلال في هذه المقادير ينتج عنه ضرر وخطر، إما ضرر بهذا الإنسان أو بالبيئة أو بالزراعة. ولهذا نحن معنيون بكل هذا المفهوم الواسع أن نلتزم، لأن بهذا تستقيم حياتنا، وإلا فالإنسان يخرب، يخرب على نفسه حتى الانتفاع بهذه النعم. المزارع الذي يستخدم مواد ضارة أو مقادير ضارة، الشركات التي تستخدم مقادير ضارة بغية أن تحصل على المزيد والمزيد من الأرباح بأقل تكلفة، هكذا عملية الإنتاج في كل مراحلها وأشكالها. طبعا هنا يذكر أهمية الدواء مثلا إذا يكون جزء منه، يعني يكون المقدار مقدار منه مفيد، لكن إذا تجاوزناه يصبح ضارا ويصبح سما، وهكذا بالنسبة مثلا بعض الأدوية التي تعطى للنباتات أو للحيوانات إذا تجاوز المقدار تصبح ضارة. البعض للأسف نتيجة الجشع فيعطي تلك الحيوانات، يعني يتصور أنه إذا أعطاها ذلك الدواء مثلا مقويات أو يعطاها مضادات حيوية وغيرها، يتصور أنه يساهم في تكثير لحمها، ولكن في الحقيقة هو يحولها إلى سم، وهكذا بالنسبة للنباتات وغيرها. ولذلك التدخل في الفطرة المرتبطة بتلك الكائنات، النباتات أو الحيوانات أو الأرض، يفسدها، مثل ما في التدخل في فطرتنا. الله تعالى خلقنا بفطرة معينة، فإذا أفسدناها وأفسدنا موازينها تفسد هذه الفطرة. ولذلك الموازين تدخل في كل شيء، في عالم الزراعة، في عالم الصناعة، في عالم التجارة، في عالم المواقف عندما لا نكيل بالمكاييل المزدوجة، في عالم صحة جسدنا، في عالم الحفاظ على البيئة. الذين الآن مثلا ينتجون يضعون المصانع ثم لا يحافظون على البيئة وتصبح لها دور في تغيير المناخ، في ثقب الأوزون، في الاحتباس الحراري، كل هذا بسبب عدم رعاية الموازين. لهذا الله تعالى قال: وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب تصرفاتهم الجشعة الحريصة فقط على الربح دون أن تراعي الموازين والقوانين التي خلقها الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.